والأصل التاسع عشر أو الأصل العشرون أن من أهم الواجبات على من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة وبيان فسادها وكشف زورها، فهو من تمام النصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا التحذير مناط بالعلماء الراسخين الذين يلاحظون أحكام الشريعة وأنظمة ولي الأمر، فإن باب التحذير في بيان أهل الضلالة يفرق فيه بين دولة البدعة ودولة السنة، فلا تجري الأحكام التي جرت في دولة البدعة كدولة العباسيين في عهد الإمام أحمد على الأحكام التي تجري في دولة السنة في المملكة العربية السعودية، وكان هذا الأصل قائما وفق السنة في دولة بني أمية لما وقع ما وقع من عمر بن عبد العزيز مع غيلان ومع خالد القسري في مع الجهم في عهد خالد القسري وهو في عهد الأمويين. فمن الخطأ الواقع اليوم عدم التفريق بين هذا الأصل في امتثاله في دولة السنة ودولة البدعة، وعدم ملاحظة أنظمة ولي الأمر التي تحدد هذا. وقد يقبل ولي الأمر شيئا يتعلق بهذه الأنظمة من أحد من العلماء الذين يثق بعلمهم وأمانتهم، لكنه لا يقبله من غيره، فإنه كان يقبل أن يقول مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله شيئا من هذا في فلان بعينه، لأنه إذا رفع التظلم إلى ولي الأمر ثم بين لولي الأمر أن القائل هو الشيخ ابن باز كان الجواب إن هذا الرجل نعرف دينه وأمانته ونثق بقوله، فليس محلا للتهمة، وإنما محل التهمة هو الذي قيل فيه هذا الكلام. ثم فسد هذا الأصل بآخر، فصار الناس يتكلمون بأهوائهم وآرائهم ورغباتهم وعلى قدر ما يقدرونه من قبض صدورهم أو انفساحها، وهذا أمر خطير. وقد ذكر ابن دقيق العيد أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف عليها الأمراء والعلماء، فيجب على الإنسان أن يترسم الطريقة الشرعية والمسالك المرعية شرعا ونظاما كي ينتفع المسلمون بما يصدر منه في ذلك، لا أن يسمى ناصر السنة، فناصر السنة هو الذي ينصر السنة وفق السنة، وقد يقوم إنسان بنصر السنة على غير السنة. وما دامت هذه البلاد محفوظة بحمد الله بعلماء يثق فيهم الناس يوجد فيهم وصف كبر العلم وكبر الاتباع، فإن من براءة الذمة وكل ذلك إليهم، وأن ذمة الإنسان تسلم إذا وكل هذا الأمر إليهم ورفعه طالبا منهم النصيحة للمسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.